وهم مخالفون لنا. فإن قال قائل: ألا يحتمل أنهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المسألة لا رجعوا؟ نقول: هذا يحتمل، لكن يحتمل أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأدلة توجب أن هؤلاء المجمعين ينقضون إجماعهم، أليس كذلك؟ إذن خلوهم لا لهم ولا عليهم. لا تقولون يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون، ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حجة وبيان يرجع بها هؤلاء عن إجماعهم. اجعل المسألة: هؤلاء باقون على خلافهم، وهؤلاء باقون على إجماعهم. نعم نعم. الإجماع السكوتي ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه قد يكون هناك عذر عن ادعاء المخالفة، لكن لا شك أنه إذا انتشر في قوم في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي، نعم، فإنه يكون دليلا على أنه شبه إجماع، لكن ما نزم بأنه إجماع. وكثيرا ما يستدل بعض الفقهاء رحمه الله يقول: ولأن هذا قول انتشر فلم ينكر فكان إجماعا. هذا هو الإجماع السكوتي، لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه حجة، لأن الإنسان لو نوقش يمكن يختلف رأيه، كما تفهمون أنتم الآن. الآن أنتم يستقر في قولكم في نفوسكم رأي، لكن لو أحد ناقشكم لربما رجعتم وتغير رأيكم. أين؟ نعم خالد. في هذا، لأن بعض العلماء رحمهم الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافا، وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافا، فيقول من يعتد بقوله من أهل العلم. معلوم، لكن يقال قوله مرجوح، مثل ما انه قد يخالف غير الظاهرية في امر النص فيه واضح. لا، ما فيه مهاجمة. الله نهاهم، لان العلم هو العلم بالشيء والدين العمل به، هذا الفرق. لأن أهل السنة والجماعة، وتكلم عن أهل السنة والجماعة في باب العقائد، وكل باب العقائد مستندة على الخبر المحض، ما فيها قياس. ولا نعم، القياس ثابت لكن بالأحكام الفقهية، أما الأحكام العلمية ما فيها قياس. نعم نعم. أي لكن مسلوك المشفع عليه، ما هو على قول بعضهم، على النص من كتاب السنة. فهو إذا لم يأتي عن الصحابة ما يخالف كتاب السنة فهو دين على أنهم قالوا به. لا ما أقول، ما الأصل عدم ذلك. نعم. أبدا، أنا ما أحفظ مسألة أجمع عليها ما فيها نص أو قياس صحيح على نص. هذه وش السبب أنهم أحيانا يقولون إجماع؟ علشان يسكتوا الآخرين، ما يقولون يخالفون. ولهذا أنا قلت لكم مرة أن الشيخ حسام أحيانا يعلق القول بالمسألة بشرط أن لا يكون فيها إجماع. هذا وجه أن بعض الناس يجيب الإجماع علشان ما يبقى حلي خارج. نعم. وش تقولون فيها؟ وقعت حادثة ما سبق. هذه الحادثة التي أجمعوا عليها لا بد أنهم بنوها على نص أو قياس.